القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. أيها المستمعون الكرام، حياكم الله ومرحبا بكم في هذه الحلقة، حلقة جديدة من برنامج القراءات القرآنية الذي نعرض فيه القراءات السبع من طريق كتاب التيسير لأبي عمرو الداني ومنظومته حرز الأماني. نستهل هذه الحلقة بأن يعرف ضيفنا بنفسه، فليتفضل. الاسم خالد بن يحيى الزازي، أحد خريجي كلية المعلمين جامعة الملك سعود. مرحبا بك يا أخي خالد. كنا وقفنا في حلقة سلفت على قول الله عز وجل: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، من سورة نبي الله يوسف عليه السلام. ابدأ وكما هي العادة نقرأ لقالون بقصر المنفصل وإسكان ميم الجمع، ثم نعطف الأقرب إلى ما وقفنا عليه. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. أحسنت. قرأت لقالون بقصر المدود المنفصلة، هل اندرج معه أحد؟ لم يندرج مع قالون أحد. لم يندرج معه أحد. ستعطف من الآن؟ نعطف قالون متوسط المنفصل. أحسن، تفضل. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. أحسنت، وصلت المنفصل. اندرج معه؟ اندرج معه ابن عامر وعاصم. أحسنت. ستعطف بعد ذلك؟ نعطف ابن كثير. ابن كثير، جميل. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. أحسنت. قرأت بصلة هاء الكناية في قوله اشتراه، وكذلك في قوله مثواه، مع قصر المد المنفصل. أحسنت، قرأت ذلك لابن كثير. بعده يأتي من؟ يأتي ورش. تفضل. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. أحسنت، لكن هو له التقليل في اشتراه قولا واحدا لأنه رائي، ليس كذلك؟ صحيح. ثم مثواه وعسى نقرأها بالفتح ثم نعطف التقليل، فأعد وجه ورش حفظك الله. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. أحسنت، بعده سنعطف. نعطف أبو عمرو. نعطف أبا عمرو، تفضل. وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. بقي وجه بدور البصري، اعطفه. وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. أحسنت، بعد ذلك نعطف خلف، تفضل. وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. أحسنت، عسى خلاد. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. من فضل؟ فضل الكسائي، اعطفه. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. سن. وكذلك؟ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أحسنت، قرأت لقالون بقصر المفصل، اندرج معه من؟ اندرج معه ابن كثير. اندرج معه ابن كثير، ستعطف؟ نعطف دور البصري. والله غالب. والله غالب على أمره. عفوا، على قصر. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم بعده. بعده قالون بالتوسط. والله غالب. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم مرة أخرى دور البصري. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لما لم يندرج السوسي مع الدوري؟ لأن السوسي له الإدغام. أحسنت، له الإدغام في قوله ليوسف في قوله كذلك مكننا ليوسف في الأرض. إيه، ليوسف في الأرض، أحسنت. من ستعطف بعد دور البصري؟ نعطف خلاد. نعطف خلادا، تفضل. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه. على ترك السف. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أحسنت، ثم بعد ذلك نعطف ورش. نعطف ورشا بالنقل في الأرض والأحاديث، وكذلك بدال الهمز في قوله تأويل الهمزة الساكن مع إشباع المادة المنفصلة، تفضل. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أحسنت، بعده بعده حمزة. نعطف حمزة بالسكت، تفضل. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أحسنت، بقي السوسي. نعم، تفضل. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سنت. ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما. قصرت المنفصل لقالون، من اندرج معه؟ اندرج معه البصري. البصري، أحسنت. ستعطف؟ نعطف ابن كثير. تفضل. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. أحسنت. ستعطف بعد ذلك؟ نعطف قالون بتوسط المنفصل. سيندرج معه أهل التوسط. نعم، تفضل. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. من هم أهل التوسط هنا؟ أهل التوسط هنا عاصم وابن عامر، وكذلك الكسائي ودوري البصري. أحسنت. ستعطف بعد ذلك من؟ نعطف ورش. تفضل. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. أشبعت المفصل وقصرت البدل لورش، فاندرج معه؟ اندرج معه خلاج. أحسنت. ستعطف بعد ذلك؟ نعطف خلف. تفضل. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. أحسنت. ثم نعطف ورش توسط البدل. تفضل. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. ثم إشباع البدل. آتيناه حكما وعلما. وكذلك نجزي المحسنين. نعم، واصل. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. أحسنت. في قول الله عز وجل وقالت هيت لك، ما الذي فيها؟ قرأ نافع بكسر الهاء وفتح التاء. نافع من معه؟ نافع ابن ذكوان. وابن ذكوان بكسر الهاء وفتح التاء وبياء بينهما، أليس كذلك؟ بلى. ثم ابن كثير قرأ بإيش؟ ابن كثير قرأ بفتح الهاء وضم التاء. هيت لك. نعم، أحسنت. هشام قرأ بكسر الهاء مع همزة وفتح التاء. نعم، هيئت لك. أما الباقون فقرأوا؟ الباقون قرأوا بفتح الهاء وسكون الياء وفتح التاء. أحسنت. قال الشاطبي رحمه الله الشاهد. قال الشاطبي رحمه الله وهيت بكسر أصل كفر وهمزه لسان وضم التالي وخلفه دلا. وضم التالي وخلفه دلا. طبعا قول الله، قول الشاطبي وهيت بكسر أصل كفء، يقول بكسر يقصد الهاء. أصل كفن الهمزة لنافع، والكاف لابن عامر. قال وهمزه لسان، يعني أن هشام يقرأ الياء بإيش؟ هشام يقرأ الياء بهمزة. نعم، هو كذلك بهمزة وفتح التاء، لكنه يختلف عنهما، يختلف عن نافع بالهمزة. بالهمزة وعن ابن ذكوان. قال وضم التاء لوا خلفه، هنا قال المحققون إن ما ذكره الشاطبي الخلاف لهشام، ما ذكر الشاطبي من خلاف هشام في ضم التاء هو خروج عن طريقه، فلا يقرأ له عن طريق الحرز والتيسير إلا بفتح التاء. إذن لا يضم التاء إلا من؟ إلا ابن كثير. قرأت لقالون بهيتا ويعني بكسر الهاء ويا ساكنة وتاء مفتوحة، اندرج معه من؟ اندرج معه ابن ذكوان. أحسنت. ستقرأ لمن الآن؟ نقرأ لابن كثير. تفضل. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. أحسنت. ثم ستعطف؟ ثم نعطف أبو عمرو. نعطف أبا عمرو. نعم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. أحسنت. هنا في قراءة ابن كثير لم يندرج معه أحد، أليس كذلك؟ بلى. أما أبو عمرو فاندرج معه، اندرج معه عاصم وخلاد والكسائي. أحسنت. ستعطف بعد ذلك؟ نعطف هشام. نعطف هشاما، تفضل. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هئت لك. أحسنت. أيضا لم يندرج معه، لم يندرج معه، لم يندرج معه أحد، لم يندرج معه أحد. بعد ذلك سنعطف نعطف ورش، نعطف ورشا بالنقل وهيت على قراءة نافع، تفضل. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. حسنت. ثم نعطف حمزة بالسكت، بالسكت و وفتح الهاء. اي نعم، سكت في الابواب وهيته. نعم، هو ايضا نعم. اقرا اقرا. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. احسنت. هذا الوجه لهذا، هذا لحمزه براويه، وقد سبق لنا أن وجها لخلاد وافق به، وافق أبا عمرو، وافق الجمهور أبا عمرو وعاصم والكسائي. واصل. قال قال معاذ الله، قال معاذ الله. أحسنت، ليس فيها شيء. واصل. إنه ربي أحسن مثواي، فتحت الياء لأن أهل سما نافع وابن كثير وأبا عمرو، لأن نافعا وابن كثير وأبا عمرو يفتحون ياء الإضافة إذا كان بعدها همزة مفتوحة. ثم مثواي، ما الذي فيها؟ مثواي فيها تقليل لورش، فيها الفتح والتقليل لورش، وفيها لمالة، وفيها لمالة للكسائي. لا، ليس الكسائي كله، لدور الكسائي، لدور الكسائي. أحسنت. قرأت لقالون فتحت ياء الإضافة، من اتفق معه في هذا هذه القراءة؟ اتفق مع قالون ورش وابن كثير والبصري. أحسنت. ستعطف من؟ نعطف ورش بالتقليل. أي نعم، الوجه الآخر لورش. إنه ربي أحسن مثواي. أحسنت. بعد ذلك سنعطف، نعطف ابن عامر، تفضل. إنه ربي أحسن مثواي، اندرج معه اندرج معه عاصم ودور الكسائي. لا، عاصم فقط، عاصم والليث الراوي الآخر أبو الحارث، أبو الحارث عفوا، نعم هو الليث، أبو الحارث وعاصم هنا اندرج مع من؟ مع ابن عامر، مع ابن عامر. بعد ذلك سنعطف، نعطف دور الكسائي بالإمالة، تفضل. إنه ربي أحسن مثواي. أحسنت. ثم الإشباع، ثم الإشباع لحمزة، تفضل. إنه ربي أحسن مثواي. أحسنت. إنه، إنه لا يفلح الظالمون، ولقد همت به، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. أحسنت. رأى، قرأ بن ذكوان وشعبة وحمزة والكسائي الذين هم مرموز لهم بمزن صحبة، قرأوا بإيش وحرفي رأى كلا أمل مزن صحبة، قرأ بمالة الراء والهمزة. أحسنت. أما ورش، أما ورش قرأ بالتقليل، بتقليل الراء والهمزة. أحسنت. وأبو عمرو، وأبو عمرو قرأ بفتح الراء وإمالة الهمزة. أحسنت. والباقون بفتحهما معا. وما يذكر أو ما ذكره من إمالة الهمزة أيضا للسوسي أيضا هذا غير معمول به من طريق الشاطبية والتيسير. قرأت لقالون قصرت المفصل وفتحت الراء والهمزة في راء، فاندرج معه من؟ اندرج معه ابن كثير. جميل. ستعطف؟ نعطف أبو عمرو. أبا عمرو، تفضل. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. لولا أن رأى برهانه، نعم. لولا أن رأي برهان ربي. أحسنت. ثم قالون والسط المنفصل. لولا أن رأى برهان ربه. أحسنت. ثم دوري البصري على هنا، عفوا اندرج مع قالون على هذا الوجه. هشام وحفص. جميل. ثم دوري البصري على التوسط. تفضل. لولا أن رأى برهان ربه. أحسنت. ثم نعطف ابن ذكوان. تفضل. لولا أن رأى برهان ربي. واندرج معه شعبة والكسائي. جميل. ثم بعد ذلك ثم نعطي فرش بالإشباع. بالإشباع وتقليل الراء والهمزة. أحسنت. تفضل. لولا أن رأى برهان ربي. رأى برهان. أحسنت. ثم بعد ذلك لدينا بدل فنوسطه. رأى برهان. نعم. لولا أن رأى برهان ربي. ثم الإشباع. لولا أن رأى برهان ربي. ثم حمزة بالإشباع، إشباع منفصل، والإمالة في الراء والهمزة إمالة كبرى. لولا أن رأى برهان ربه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. أحسنت. قرأت لقالون وسطت المتصل في السوء والفحشاء، فاندرج معه الكل إلا ورشا وهشام وحمزة. هشام له ثلاثة الإبدال في الفحشاء وقفا، له ثلاثة الإبدال مع القصر والتوسط والمد مع إبدال الهمزة حرف مد. كذلك يوافقه من؟ حمزة. كذلك يوافقه حمزة. نعم. فنعطف من بعد ذلك؟ نعطف هشام. نعطفه هشام. تفضل. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. أحسنت. وكذلك؟ والفحشاء. كذلك والفحشاء. أحسنت. ثم ورش. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. أحسنت. ثم حمزة. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. أحسنت. ثم والفحشاء. أحسنت. ثم والفحشاء. إنه من عبادنا المخلصين. لفظة المخلصين ما الذي فيها؟ قرأ ابن كثير وابو عمرو وابن عامر بكسر اللام المخلصين. والباقون بفتحها. شاهد ذلك من الشاطبية. قال الشاطبي رحمه الله: وفي كاف فتح اللام في مخلص ثوى، وفي المخلصين الكل حسن تجملا. في كاف، يعني في كاف هاي عين صاد، في قول سورة مريم، يعني في سورة مريم إنه كان مخلصا وكان رسول، إنه يعني يقرؤونها غير الكوفي، يقرؤها غير الكوفيين، إنه كان مخلصا. وهنا يقرؤها غير الكوفيين ونافع. من هم إذن الباقون؟ من هم الثلاثة؟ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر. يقرؤونها بكسر اللام. المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين. وظاهر المعنى، يعني الفرق في المعنى بين المخلصين والمخلصين، فإن المخلصين من الإخلاص الذي هو إخلاص العبادة لله في سابق أمره، في عبادته لربه تبارك وتعالى. أما في المخلصين فهو مخلص، أي مصطفى، اصطفاه الله سبحانه وتعالى، وليس بينهما تعارض، بل يكمل اللفظان بعضهما بعضا. قرأت لقالون بفتح اللام المخلصين، موافق هو والكوفيون؟ قرأت له فاندرج معه الكوفيون، وتخلف عنه ابن كثير وابو عمرو البصري وابن عامر. ستعطف من؟ ناطف ابن كثير. نعم. وسيندرج معه البصري وابن عامر. إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. أحسنت. هنا يبدو أنه اندرج معه الكل، ليس كذلك؟ بلى. هل تخلف أحد؟ تخلف حمزة. أحسنت. من؟ خلف حمزة. خلف في ترك الغنة في قوله دبر وألفيا. تقرأ لخلف. وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب. أحسنت. قالت. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. أحسنت. وصلت المتصل، قصرت المنفصل لقالون، فاندرج معه من؟ اندرج معه ابن كثير وكذلك البصري. البصري. سنعطف من؟ نعطف قالون بالتوسط. تفضل. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. أحسنت. هنا من إذا وسطت المنفصل فاندرج معه؟ الموسطون. دوري البصري الذي له وجه وبقي عن البصري قبل ذلك، وكذلك ابن عامر، عاصم وابن عامر والكسائي. سنقرأ لمن الآن؟ نقرأ لورش. لورش بإشباع المدود مع النقل. تفضل. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. أحسنت. ثم بعد ذلك نعطف خلف بترك النقل والإشباع. تفضل. ترك غنة. تفضل اسمعنا. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. أحسن. تحقق. أو عذاب أليم. أحسن. ثم بعد ذلك خلاد بالغنة إلا أن يسجن أو عذاب أليم. ثم التحقيق. أو عذاب أليم. أحسن. ثم خلف. نعود مرة أخرى إلى الساكت على الساكن المفصول. تفضل. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. أو عذاب أليم. النقل له وكذلك له السكت. أو عذاب أليم. إذن الفرق بين الأولى والأخرى، بين قراءته الأولى لما ترك النقل ليس له فيما وقف عليه أو عذاب أليم إلا النقل ثم التحقيق، أما لما قرأنا بالسكت على الساكن المفصول فله النقل في عذاب أليم ثم السكت. قال هي راودتني عن نفسي. هنا اندرج معه الكل. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. أحسنت. في قوله تعالى وشهد شاهد، ما الذي فيها؟ فيها إدغام للسوسي. أحسنت. وفي قوله وهو في إسكان الهالي قالون والبصري والكسائي. شاهد ذلك وها هو بعد الواوي والفاء ولامها وها هو بعد الواو والفاء ولامها وها هي أسكن راضيا باردا حلا. أحسن. قرأت لقالون بقصر المفصل وإسكان الهاء فاندرج معه في وهو فاندرج معه البصري والكسائي فقط. دوري البصري لأننا نقرأ بقصر المفصل. سنعطف من الآن؟ نعطف قالون بالتوسط؟ لا، نعطف ابن كثير في بضم الهاء لأننا لازلنا على القصر، على قصر منفصل. فصدقت، اقرأ فصدقت وهو من الكاذبين، هذا لقالون، اعطف ابن كثير فصدقت، فصدقت وهو من الكاذبين. الأول اندرج معه جرير البصري على القصر، ثم قرأت لابن كثير في بضم الهاء في وهو. اعطف قالون بتوسط المنفصل مع إسكان الهاء في وهو. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. فاندرج معه، درج معه دور البصري والكسائي. أحسنت. ستعطف، نعطف ابن عامر، ابن عامر من قوله فصدقت وهو من الكاذبين، فاندرج مع ابن عامر عاصم. سنعطف بعد ذلك، نعطف حمزة بالإشباع، تفضل. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. أحسنت. ثم بعد ذلك، ثم نعطف ورش، نعطف ورش بالنقل، تفضل. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. ورش وهو، وهو من الكاذبين. أحسنت. بعد ذلك سنعطف، نعطف السوسي، عفوا لا، خلف حمزة، خلف على السكت. نعم. وشهد، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. ثم نختم بمن؟ بالسوسي، تفضل. وشهد الشاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.